يعمل فيها ايه؟ يمصمص فيها كده. انما في خمر يعملها ايه؟ يدلقها دلق كده في ايه؟ انهار من خمر اللذة اللي هي الشاي، وانهار من عسل لم يتغير طعمه، من عسل مصفى، من عسل هنا مصفى، لان العسل كان بيجي من الجبال يبقى فيه شويه رمل وشويه مش عارف، ويجي من الشجر يبقى فيه شويه ورق وشويه مش الله، انما ده عسل ايه؟ مصفى. الله. هناك زي ما يقول هناك سدر مخضوض، السدر اللي هو النبق، آفة السدر اللي هو النبق ده انه يبقى في الشوك، لما يروحوا يجمعوه ايديهم تتجرح. اما قال لك فيه سدر برضه في الجنة، بس سدر مخضوض يعني منزوع شوكه، يبقى لما يكون في حاجة لها لذة في الدنيا يجيبها لنا في الآخرة، بس منزوع منها العطب بتاعها. فالخمر بتغول ما تغتالش دي، بتنزل ما بتنزفش دي، العسل يبقى مش مصاب، الماء يبقى آسد، لا من لبن لم يتغير طعمه. ما كانوا يجيبوا عسل المواشي تيجي تروح تسرح ترعى، وبعدين بعد 5 أيام تيجي يحلبوها، لما يحلبوها يحط اللبن بتاعها في أواني، وبعدين الإبل تمشي على المرأة يأكلوا منها كل يوم، يوم يمضل لبن إيه يزنخ يعني، وأنهار من لبن إيه لم يتغير إيه لم يتغير طعمه. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها، لا لغو كلام ساقط بينما ما يوصلش إلى الإسم يعني، ولا تأسيم كلام يصل إلى الإسم، ويطوف عليهم غلمان لهم. إيه غلمان لهم؟ مخصصين لهم، في لام للملكية وفي لام للاختصاص. يقول لك المال لزيد، يبقى من اللي يملكه؟ زيد. اللجام للفرس، الفرس ما بيملكش إنما يملكه صاحبه، يبقى اسم الاختصاص. فاللام تأتي مرة للملك وتأتي مرة للإيه؟ للاختصاص. يطوف عليهم غلمان لهم، لهم أم قال لك لا، لأن قد يطوف الساقي على الجمع مش لهم هو، عشان ياخد أجرته، عشان ياخد إيه، يبقى بيعمل الخدمة عشان إيه، إنما ده ما بيعملش الخدمة عشان ياخد حاجة، ده له يعني لمصلحتكم مش جاي عشان نفعه. يطوف لأنه معد لهذا، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. اللؤلؤ ده مشهور فيه الصفاء، البياض وصفاء، فما بالك إذا كان مكنونا في صدفه، لأنه لما يخرج بره بتيجي عليه الأغيار، الهواء يجيب عليه أتربة، والإيد يجيب عليه مثلا مش فيبقى شكله يتغير، إنما لؤلؤ إيه مكنون. ويطوف عليهم غلمان لهم، وهناك بقى غلمان مخلدون في آية تانية، غلمان يعني ما يكبروش في السن وبعدين يخنشروا زي ما بيقولوا، لا يفضلوا برضو ايه على كده، فضلوا غلمان طول عمرهم كده. نعم، ولدان مخلدون، مخلدون في الولدان يعني ما يكبروش مثل. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، السمر يعني ويا بعض كده، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. الإشفاق خوف، بس الخوف مرضى، يأتي بكراهية المخوف، خايف من واحد وأنا كارهه، ومرضى يجي خوف من هيبة المكلف. طب مشفقين من مين؟ مشفقين من الله. ليه؟ لأنهم ما أدوهش الحق اللي يستحقه. فلما حصل منهم أنهم كانوا مشفقين من الله لأنهم ما أدوهش الحق اللي يستحقه، يبقى الإشفاق مش إشفاق كراهية، إشفاق تعظيم، إشفاق تعظيم، يبقى هذا الفرق. ولذلك إيه؟ يخافون ربهم من فوقهم، الملائكة بيخافوا ربهم إيه؟ كارهين، بخوف مهابة، خوف مهابة. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، مشفقين في أهلنا، مش مشفقين من، في فرق بين مشفق في كذا ومشفق من كذا. قلت مشفق من كذا يبقى الخوف الملعون، إنما مشفق في كذا يبقى ده الخوف اللي إيه؟ للاحترام والتبجيل. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون،

فأيما قلب أنكرها، العدة أنكر، نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها الفتنة دي نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تكون على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر اللي قبلها ما يعود على عود بقى عمران، واللي قبلها بقى إيه، والآخر أسود، ما هي النقط السوداء تكونت على بعضها، أسود مرباد كالكوز مجخيا منكوسا. الكوز المجخي، الكوز بقى فيه حاجة مية، لكن إذا اتعمل كده بقى على فمه ما يبقاش فيه إيه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وحدثته أن بينك وبينها بابا يوشك أن يكسر. الكلام على عمر، قال يكسر لعله يفتح ثم يعود، قال بل يكسر، وأن ذلك باب هو أنت. أول حاجة لما انقتل مين؟ لما انقتل سيدنا إيه؟ سيدنا عمر. يبقى المهم الفتن تعرض مرة مرة مرة، اللي ينكرها يبقى نقطة بيضة، واللي ما ينكرهاش تبقى نقطة سوداء حتى يأتي الران، اللي يقول الله فيه كلا بران على قلوبهم ما كانوا إيه؟ يفعل دايما، خلاص اتلغمت. فذكر فما أنت بنعمة ربك. طب قلنا المذكر هياخد ثواب على كل مرة، والمؤمن إذا ذكر يمكن شيء كان نسيه عنه ولا نسيه يوم ينجل اللي عنده ده ويرجع للحكمة الطيبة. طب والكافر؟ قال لك برضه فذكر يمكن تنفعه. ليه؟ بدليل إن فيه كثير من الناس الصناديد اللي كانوا كفار بالإسلام بقوا يأمنوا. بس المهم أن تأتي أشياء تدخل على قلبه فتطفئ منه حمية الجاهلية. زي ايه مثلا؟ سيدنا عمر ده هو كان جبار في الجاهلية، وبعدين بيتكلم واحد قال له شوف اختك يا اخوة، طب ما اسلمت اختك هناك ويجوزها وعمالين يقرأ القرآن وهو لسه ما اسلمش، فتنوا رايح على البيت فسمع قراءة القرآن، فلما دخل مسك اخته وضربها، فلما ضربها خر وجهها دما، فلما خر الدم وهو يا أخته عمل إيه الدم لما يخر؟ قلب فيه عاطفة الأخوة فهدأت شرته، فقال اقرأوا، فلما قرأ وقد هدأت شرته وحميته لما رأى الدم طلع من عندها رأى على رسول الله وأسلم. يبقى نفعت ولا ما نفعتش؟ نفعت. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. الكاهن اللي كانوا يذهبون إليه ليعرفهم لهم الخبر الغيب، والكهان كانوا كتير موجودين، ولذلك تجد لهم خلقة شاذة عن الخلق. مثلا شق أمار كان نص عين ونص أنف ونص بق ونص كيد ونص رجل، مثل هذا ربنا يعطي له شيء من الصفاء، فكانوا الشياطين ينزلوا عليهم يوحون إليهم بأشياء قبل ما السماء تنقفل بعد سيدنا رسول الله، فيخبرون الناس بأشياء فيها بعض الحقائق ويزيدون عليها إيه من عنده. أدي الكاهن. إنما هو كان اللي يوحون في كل أمر يهمهم في أمور دينهم. طب كاهن هو من مجنون؟ المجنون اللي ملوش عقل يدبر حركة الحياة. فقال له أنت إيه؟ فذكر انت بنعمة ربك، لا مش بنعمة الكاهن، وبنعمة ربك مش بقول الشعر، لانك انت جيت في امة فصيحة ملكتها في البلاغة ملكتها في الاداء البياني، فكونك ما تعرفش حاجة كده وبعدين تجيب كلام القرآن يعجزهم، ده دليل على انك انت ايه عندك صادق. ولذلك ربنا القرآن لما يجيبهم هات يقولوا لو شئت هات آية غريبة، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. ده نسين ده 40 سنة، هل جربتم على أن أنا قلت شعر؟ هل جربتم على أن أنا قلت كلام حلو؟ ما فيش حاجة. بقى أنا بقول لكم ده مش من عندي، واحد بيجي له كمال يقول له أنت اللي جايبه، يقول لك مش من اللي ده من ربنا. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون. متى تكون العبقرية؟ بعد 40. العبقريات بتأتي في العقد الثاني، آخر العقد الثاني يعني في 10 إلى 20، إنما تبعد 40 سنة تيجي. وما الذي كان يضمن لي أن عندي عبقرية تجيب مثل هذا الكلام ولا موتش؟ طب ده مويا مات وكسنه كذا، أمي ماتت وجدي مات، إيه اللي كان يضمن لي أن أنا أعيش لحد ما أبقى أفجر العبقرية؟ عندي عبقرية وأسيبها؟ ما يحصلش الكلام ده. أقول لكم ده من عند مين؟ من عند ربهم. هم يقولون لا، ده أنت أساطير الأولين اكتتبها ناس. واحد بيقولها قال القرآن ولقد نقول إنه يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. الذي أفشه. طب أنتم بتقولوا إنه ساحر زي ما قلنا زمان، ما دام سحر الناس وآمنوا بيه، طب ما كان يسحركم وتنفض المسألة خلاص؟ ما دام عنده القدرة دي كان يسحركم وتبقونكم باقين على كفركم ولذتكم، هذا يدل على أنه ما بيسحرش، لأنه لو سحر الناس لسحركم أيضا من معهم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بمجنون، إنما بوحي من الحق سبحانه وتعالى، ولا يعطى لكاهن، لأن الكاهن كان يتلقى من الشياطين، وأن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم. ولا مجنون، لأنك أنت لما يقول خلقك يدك على خلق عظيم. هو المجنون قال خلق عظيم بالشكل ده في قوله في سورة نون، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ليه؟ لأنك على خلق عظيم. وما تكون على خلق عظيم المجنون المجنون ده ما تعرفش هيعمل فيك ايه. نعم. أم يقولون فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. نتربص أي ننتظر، ننتظر نشوف إيه اللي هيحصل. يتربصون بك ريب المنون، وريب المنون حوادث الحياة، يمكن حوادث الحياة إيه تجيله فيبعد عنه، يمكن يموت فتبعد عنه. وبعدين قال هم قل تربصوا بي زي ما تربصوا. فهل هناك الآية الثانية يقول قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إما أن ننتصر عليكم وإما أن ربنا يعزيكم في الآخرة وناخذ شهادة، وأنتم إيه تتربصوا بنا؟ إيه إحنا بنتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. طب أنتم تتربصوا إيه؟ قل تربصوا. قال بعض المستشرقين كيف يأمر الله نبيه أن يقول تربصوا، مع أن التربص ضار برسول الله، يتربص به ريب المنون. يقول لهم هو تربصوا، قال لكم لا يفهمون أوامر التهديد. زي ما تيجي تهدد وتقول له يا أخوان أنت إيه اللي في خلك ركبه، افعل ما شئت، أنت لا تأمره بأن يفعل ما شاء، وإنما تهدده أنه مهما فعل فلن ينال منك. نعم، مش أمر تهديدي. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.